بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تحديد مبدأ وقت صلاة الصبح، وقد ذكرنا فيما مضى أن لصلاة الصبح وقتين، وقت ابتداء ووقت انتهاء. فذكرنا أن مبتدأ وقت صلاة الصبح عبارة عن طلوع الفجر، وأن منتهى وقت صلاة الصبح عبارة عن طلوع الشمس. وصل بنا الحديث بعد ذلك إلى تحديد الفجر الذي يكون طلوعه مبتدأ لوقت صلاة الصبح، وقد كان ذلك ببيان أن الفجر الذي يكون موجبا لتحقق الصبح الذي يبدأ معه وقت صلاته عبارة عما يكون منتشرا في الأفق كنهر ثوراء أو كبياض القبطية أو القبطية البيضاء. فإذا تبين الفجر فحينئذ ثبت وجوب صلاة الصبح، ووجب الإمساك والامتناع عن الطعام والشراب تحقيقا للصيام. إنما الكلام في التالي، الكلام هل أن المعتبر في التبين، في تبين الفجر، التبين الفعلي المحسوس، أم يكتفى بالتبين التقديري؟ وإن شئت قل نريد أن نحدد المناط في التبين. قلتم إذا تبين الفجر، ما هو المناط في تبين الفجر؟ هل أن المناط في تبين الفجر التبين الفعلي المحسوس، أم يكتفى فيه بالتبين التقديري بحيث لو لم يوجد مانع لتبين، أم يلتزم بالتفصيل بين الموانع كالغيم فيكتفى فيه بالتبين التقديري، وبين الموانع كنور القمر فيعتبر فيه التبين التفصيلي؟ لقائل أن يقول ما هي الثمرة العملية المترتبة على ذلك؟ الثمرة العملية المترتبة على ذلك صلاة الفجر في الليالي المقمرة، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر، ليلة الرابع عشر. إذا قلنا بأن المعتبر هو كفاية التبين التقديري، جاز إيقاع صلاة الفجر في تلك الليالي كبقية الليالي التي نوقع فيها الفجر طيلة أيام الشهر. أما لو قلنا بأن المعتبر هو التبين الفعلي، فلا مجال لأن نلتزم بإيقاع الصلاة في ذلك الوقت، بل لا بد أن نؤخر صلاة الفجر شيئا ما حتى نحرز التبين الفعلي للفجر بسبب مانعية ضوء القمر. إذن هذه ثمرة عملية مترتبة على القول باعتبار التبين الفعلي أم بكفاية التبين التقديري. فطبقا لذلك يأتي البحث الآن. المحقق الهمداني التزم بالتفصيل فقال إذا كان المانع في الجو عبارة عن الغيم فإننا نكتفي بالتبين التقديري، أما لو كان المانع في الجو هو ضوء القمر فإننا نعتبر التبين الفعلي. وبعبارة أوضح، المحقق الهمداني في مصباح الفقيه التزم بالتالي، قال بأن المعتبر هو التبين الفعلي فلا نكتفي بالتبين التقديري إلا إذا كان هناك مانع كغيم وما شابه. هذه عبارته. قال مقتضى ظاهر الكتاب والسنة وكذا فتاوى الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر وتبينه في الأفق بالفعل، فلا يكفي التقدير مع القمر لو أثر، يعني القمر، في تأخر تبين البياض المعترض في الأفق، ولا يقاس ذلك بالغيم ونحوه، فإن ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق. هكذا قال. نفس هذا المعنى الذي ذكره محقق الهمداني التزم به الإمام الراحل الإمام الخميني رضي الله عنه أيضا، فقال بالتفصيل بين الليالي المقمرة والليالي غير المقمرة، فاعتبر التأخر شيئا ما في صلاة الفجر في الليالي المقمرة ولم يعتبر ذلك في غير الليالي المقمرة. ليش؟ لنفس النكتة أو تقريبا لوجه آخر، بس النتيجة هي النتيجة. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة قال بكفاية التبين التقديري، ومقصودنا من التبين التقديري يعني التبين الحسي الذي لولا وجود المانع لكان واضحا، فتبين تقديري من دون فرق بين الموانع. الفجر متبين متحقق في نفسه، نور القمر لا يمنع من رؤيته، وإن منع من الرؤية إلا أن ذلك لا يمنع من تحقق وجود الفجر خارجا. على أي حال، يتوقف البحث بداية على ذكر مقدمة لا بد من الالتفات لها، ومع إحراز المقدمة يأتي البحث بعد ذلك. أما المقدمة فأقول لا بد أن نلتفت إلى أن العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام أو مأخوذة في خصوصيات الأحكام الواردة في لسان الأدلة، هل هي ظاهرة في الفعلية أم أنها ظاهرة في الطريقية؟ مثلا عندما يقول الشارع المقدس الماء المتغير نجس، ما هو مقصود الشارع المقدس من التغير؟ هل مقصوده من التغير الوارد في قوله الماء المتغير نجس هو التغير الفعلي المحسوس التحقيقي، أم أن المقصود له التغير التقديري، يعني يكون المقصود تغيره بالفعل، أم أن المقصود منه التغير الأعم من الفعل والتقديري؟ مثلا لو كان هذا الإناء مشتملا على الماء، وافترضنا أن لون هذا الماء هو لون أحمر، فوقعت في هذا الماء قطرة دم، بحيث لولا وجود الصبغة لكان الماء الذي وقعت فيه قطرة الدم متغيرا بقطرة الدم. فهنا نقول بأن التغير تغير تقديري، لأن التغير بقطرة الدم سوف يتحقق لولا وجود الصبغة، ولذلك يسمون هذا تغير تقديري أو تغير لولائي، يعني لولا وجود المانع لتغير الماء باللون الذي وقعت فيه تلك النجاسة. على أي، فإذن الكلام هنا، الكلام في أن العناوين الواردة في ألسنة الأدلة هل هي مأخوذة على نحو الموضوعية أم أنها مأخوذة على نحو الطريقية، مأخوذة على نحو الفعلية أم لا؟ أقول المعروف بين الأصحاب أن العناوين المأخوذة في موضوعات الأدلة ظاهرة في الفعلية، وبالتالي يكون المطلوب ما كان واقعا بالفعل، إذن لا يكتفى بالتقدير. ففي مثالنا الذي ذكرنا قبل قليل لا يبنى على تحقق النجاسة، لأن التغير تغير تقديري أو لأن التغير تغير لولائي، يعني لولا المادة كان الدم مؤثرا في الماء، إلا أن وجود المادة منع عن حصول التغير بالفعل. إذن ظاهر كلمات الأصحاب كون العناوين المأخوذة في موضوعات الأدلة محمولة على الفعلية لا الطريقية. ينجز؟ لا ولذلك بعض فقهائنا كالسيد الله يطيب البقاء السيستاني يبني على أنه في بعض موارد التغير التقديري يبنى على النجاسة لا مطلقا. أما المعروف عن الأعلام البقية أن التغير التقديري لا يوجب تحقق النجاسة وبالتالي يبقى على الطهارة. على أي حال قلت المعروف بين الأصحاب أن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأدلة ظاهرة في الفعلية وبالتالي يكون المطلوب ما كان واقعا فلا يكتفى بالتقدير، إلا أن هذه القاعدة العامة أو هذا العموم استثنى الفقهاء من تحته بعض العناوين فقالوا بأنها مأخوذة على نحو الطريقية وليست مأخوذة بنحو الموضوعية. ما هي تلك العناوين؟ عنوان العلم وعنوان اليقين وأمثال ذلك. فإذا أخذ واحد منها في دليل لم يكن للعنوان الوارد في ذلك الدليل موضوعية، بل يكون العنوان حينئذ عنوانا طريقيا. مثلا عندما يقول الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، هنا لا موضوعية في المقام، وإنما ذكر كلمة طاهر تكون بمثابة القرينة المانعة من الأمر. أو مثلا عندما يقول عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعى، وهكذا. يستفاد من ذلك أن الموجب للحرمة هو العلم، والعلم مأخوذ على نحو الطريقية للموضوعية. طيب وفقا لما ذكره أو لما ذكرنا نص الأصحاب على أن العلم على أنه يقوم مقام العلم أمور بينة استصحاب إخبار ذي اليد، فيثبت الموضوع بكل واحد منها كما يثبت الموضوع بالعلم. كما يثبت الموضوع بالعلم يثبت الموضوع بكل واحد من هذه الأمور. عليه لا ريب في أن التبين المأخوذ في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، التبين حتى يتبين له موضوعية في تعلق الحكم وتحقق الفج، فما دام لم يرى البياض منتشرا في الأفق ولم يتميز البياض عن الخيط الأسود ولم يتبين النور المنبسط في ناحية المشرق لا يكون الفجر متحققا. إذن لا يترتب شيء من الأمور المعلقة على الفجر من وجوب صلاة الصبح ولزوم الامتناع عن المفطرات لوجوب الصيام وما شابه ذلك. هذا بداية. نعم لو استند عدم التبين لمانع خارجي من وجود غيم أو ضباب أو عجاج أو عمى أو نحو ذلك من موانع الرؤية لم يكن ذلك قادحا، لأن القصور عندها في الرائي وليس القصور في المرئي. الفجر متحقق لكن أنا لا أستطيع أن أرى بسبب الغيم، إذن الفجر في نفسه متبين متحقق من غير قصور فيه، لكن القصور في الرائي لا في المرئي. يقع الكلام فيما لو كان عدم التبين مستندا إلى ضوء القمر، لا أن عدم التبين مستندا إلى الغيم أو الغبار، لا كلام عندنا. إذا كان عدم التبين مستندا إلى الغيم أو الغبار نبني على كفاية التبين التقديري. إنما الكلام لو كان التبين لو كان عدم التبين منشأه ضوء القمر، يعني لو كان عدم التبين مستندا إلى ضياء القمر القاهر على ضوء الفجر، وكان المانع من تبين الفجر ورؤيته ضوء القمر ليس إلا كما ذكرنا في مطلع الحديث في الليالي المقمرة 12 13 14. هل يحكم حينئذ بعدم تحقق الفجر أو تحقق الطلوع بسبب عدم تبين البياض، وإن كانت الموازين العلمية تقرر تحقق الفجر مثلا لو قال الفلكي بأن الفجر قد خرج لكون التبين مأخوذا بنحو الموضوعية فيعتبر تحقق التبين الحسي ولا يكتفى بالتبين التقديري؟ هنا يأتي الكلام، هل يعتبر هذا؟ قلت سبق في مطلع البحث أن ذكرنا أن المحقق الهمداني اعتبر التبين الفعلي الحسي ولم يكتفي بالتبين التقديري، وجعل مستنده في ذلك أمرين: الكتاب العزيز والسنة الشريفة. أما الكتاب فهو يشير إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تقريب دلالتها طبقا لما يقرره السيد طبقا لما يقرره المحقق الهمداني رحمه الله من خلال البناء على أن المعتبر في التبين للفجر التبين الفعلي فلا يكتفى بالتبين التقديري. وقد جعل المحقق الهمداني النكتة في ذلك كون العناوين المأخوذة في لسان الأدلة ظاهرة في الموضوعية وليست العناوين مأخوذة بنحو الطريقية، لما كان التبين واحدا من الموضوعات التي أخذت في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذن يكون التبين مأخوذا بنحو الموضوعية فلا بد من تحققه فعلا في الخارج حتى تجب الصلاة يجب الصيام. وهذا يعني عدم كفاية أو عدم الاكتفاء في حصوله بتحقق التبين التقديري اللولائي. يؤكد هذا المعنى أن كلمة من الواردة في الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن كلمة من الواردة في الآية الشريفة بيان للخيط الأبيض وليست بيانا لنفس التبين. وفقا لهذا التقريب إذن النتيجة أن المحقق الهمداني يقرر أن المعتبر هو التبين الفعلي المحسوس، لأن الآية القرآنية ناظرة إلى ذلك ببيان قد قدمناه. رتب على هذا الكلام نتيجة مهمة، وهي الالتزام بوجود فرق بين الليالي المقمرة وبين الليالي المغيمة، حكم بلزوم تأخير الصلاة وامتداد وقت تناول الطعام والشراب بالنسبة لمن أراد الصيام في الليالي المقمرة، وأما الليالي التي تكون مغيمة فقد حكم بأن الفجر فيها يطلع على وقته دون ما فار. ما هو السر في ذلك؟ هذا التفصيل بين الليالي المقمرة والليالي المغيمة ما هو موجب التفصيل؟ قالوا بأن موجب التفصيل يعود إلى أن الغيمة مانع من تحقق التبين فعلا في الطائفة الثانية، وهذا الغيم أمر عرضي وليس أمرا دائميا. ومانع عن الرؤية كما يكون في العمى، كما يكون العمى عفوا في الأعمى، بخلاف نور القمر. نور القمر في الليالي المقمرة الفجر لم يحرز تحققه خارجا بسبب ضوء القمر. وهذا يعني فرق بين الليلتين، بين الليلة المقمرة والليلة غير المقمرة. والمشكلة تكمن في الليالي المقمرة، وبالتالي هذه المشكلة تعود للرائل المرئي وهو الفجر، بخلافه في الليالي المغيمة المشكلة تعود إلى الرائي، إذ لولا الغيم مثلا لرؤي الفجر المتحقق خارجا. إذن ما ذكره المحقق الهمداني من تقريب لمدلول الآية الشريفة يتوافق مع ما جاء في كلمات المفسرين، لأن المفسرين على القول بكون من تبيينية، وأنها تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفاعل تبين هو الخيط الأبيض. وكلوا واشربوا حتى يتبين فعل، أين فاعله؟ الخيط الأبيض. فإذا مدلول الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو الفجر من الخيط الأسود. فإذا تدل الآية على أن التبين شيء آخر غير الفجر. هكذا قرب المحقق الهمذاني مدعاه، والنتيجة أنه يعتبر التبين الفعلي ولا يكتفى بالتبين التقديري. هو يدعي الشيخ الهمداني بأن المشكلة في الليالي المقمرة تعود للمرئي الفجر. يعني أساسا ما هو الفجر؟ عبارة عن انتشار البياض. إذا كان القمر بدرا فإن وجود القمر يمنع من انتشار بياض الفجر، وبالتالي قال في الليالي المقمرة لا بد أن نؤخر صلاة الفجر، بينما في الليالي العادية وجود القمر كذنب السرحان، فبمجرد أن يبدأ القمر في الفجر في الانتشار تلاشى ذنب السرحان، بعكس ما إذا كان هناك ضوء القمر سوف يبقى ضوء القمر موجودا إلى مدة من الزمان. واضح؟ ها؟ لا، هو الشيخ الهمداني يقرر بأن الغيم ليس مثل الضياء القمر. الغيم حجب الفجر، الفجر موجود لكن الغيم حجب، بينما ضياء القمر منع من وجود الفجر، فبالتالي في حالة ضياء القمر لا يوجد فجر حتى يقال حجبه، بعكس ما إذا قلنا في الغيم نقول بأن الفجر موجود لكن الغيم حجبه. على أي حال يلاحظ على صاحب المصباح الإشكال الأول كلامكم، أولا إن التبين، عفوا الإشكال الثاني راح يكون كلامكم، أولا إن التبين لا يختلف عن العلم واليقين، وقد ذكرنا قبل قليل أن حمل العناوين الواردة في ألسنة الأدلة على الموضوعية صحيح، لكن استثني من مادة العلم ومادة اليقين وما شابههما، ولا ريب في شمول الاستثناء لمادة التبين، فتكون مادة التبين محمولة في الآية الشريفة على الطريقية لا على الموضوعية. وقد عرفنا قبل قليل متى يكون يحمل على الطريقية ومتى يحمل على الموضوعية. ثانيا، ما جاء في كلام سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة من عدم إشكالكم، من عدم الفرق بين ضوء القمر وبين غيره من موانع الرؤية، كما أن الغبار والغيم وما شابه مانع عن تحقق التبين خارجا، كذلك ضوء القمر يكون مانعا من تحقق الفجر خارجا أيضا، خصوصا وأنه من تحقق التبين عفوا، خصوصا وأنه لا فرق في تحقق أصل تكوين البياض بين الليالي المقمرة وبين غيرها، لأن قضية الفجر قضية تكوينية وما لها علاقة. طيب، والمانعية من الرؤية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية، عن إحراز الرؤية خارجا، لا أنها تمنع عن تحقق المرء ووجوده في الخارج وهو محتجب حينئذ بضوء القمر. إذن يكفينا إحراز وجود المرء وإن لم نقدر على رؤيته لمانع، فإن هذا يدلل على كفاية الوجود التقديري. ثالثا، وفقا لما أفاده المحقق الهمداني رضي الله تعالى عنه من مانعية ضوء القمر عن تحقق تبين الفجر، يلزم أن يقال بذلك في عصرنا اليوم. امتلأت الأماكن بالأنوار الكهربائية، خصوصا ما كان من الأنوار له أشعة قوية تقارب من ضوء القمر، تكون متضمنة لنفس العلة التي تضمنتها نصوص ضوء القمر، فتصلح إذن للمانعية، وبالتالي لا تكون خصوصية لليالي المقمرة. وبعبارة أوضح، مقتضى كلام المحقق الهمداني أن نلتزم باعتبار تأخير صلاة الصبح مطلقا لوجود الإنارة القوية ذات الأشعة القوية، فتكون كل الشهور تستوجب تأخير صلاة الفجر كما لا يخفى. إذن هكذا أفاد، فاتضح من ما قدمنا عدم تمامية ما أفاده المحقق الهمداني. هل يلزم مما ذكرنا البناء على كفاية التبين التقديري في المقام كما يتراءى من بعض الكلمات، أم أن المعتبر ما ذكره المحقق الهمداني وهو التبين الفعلي لكن لا للنكتة التي تمسك بها المحقق الهمداني، حيث قد عرفنا الإشكال فيها، وإنما لأن المستفاد من الآية المباركة ترتيب الأثار على نفس البياض، طريق إحراز تحقق البياض خارجا هو التبين، لا ريب في تحقق التبين في نفسه، لكن ضوء القمر منع من رؤيته، فالتقدير في الحقيقة في الرؤية وليس التقدير في المرئي، لأن المرئي فعلي ويشهد لذلك إذا حصل خسوف للقمر في ليلة المقمرة، ليلة 13 أو ليلة 12، هل سيظهر الفجر بعد خسوف القمر خسوفا كليا ويستبين، أم أن الفجر لن يظهر؟ لا إشكال ولا ريب في تحقق ظهور الفجر حينئذ، لأن المانع من رؤيته مفقود، ومع فقدان المانع من رؤيته يبنى على تحققه. إذن النتيجة أن الفجر حال انخساف القمر يكشف عن كون الفجر متحققا فعلا، فعليه لو علم المكلف من أي طريق بطلوع الفجر ولو من خلال الوسائل العلمية، مثلا من باب شهادة الفلك على سبيل المثال، وجبت عليه الصيام أو وجب عليه الصيام ووجبت عليه الصلاة ولم يجز له الإفطار. إذن النتيجة إذا أحرز المكلف تحقق الفجر خارجا من أي طريق ولو من خلال الوسائل العلمية، مع أن التبين كان تبينا تقديريا، ففي مثل هذه الحالة يعول على ذلك التبين فيصلي ويصوم وليس له حق الإفطار. النتيجة التي نصل لها أن ما أفاده المحقق الهمداني للتفصيل بين التبين في الليالي المقمرة فيلزم تأخير الصلاة والتفصيل في الليالي غير المقمرة فيجوز إيقاع الصلاة في أول الوقت لا نجد فيه فرقا. زين ليش؟ الليالي المقمرة كالليالي ذات الغيم، كما أن هناك مانعا من الرؤية وهو وجود الغيم، أيضا وجود القمر يعد مانعا. والمنع في المقام منع للمرئي أم المنع منعا للرؤية؟ لو كان المنع مانعا من وجود المرئي فحينئذ قلنا لم يتحقق تبين الفجر، أما لو كان مانعا من حصول الرؤية فالمرئي موجود، مثل حالة الخسوف كما ذكرنا. إذا خسف القمر هل يقال بأن الفجر غير موجود؟ الفجر موجود، وجود الخساف القمر كان مانعا من الرؤية لأن الناس كانت تعتمد على ضوء القمر، فانخسف القمر فلا مرئي حينئذ. لا أن المرئي غير موجود، لا يرى المرئي، لا أنه غير موجود. إذن النتيجة التي نصل لها أن ما أفاده المحقق الهمداني من اعتبار التبين الحسي وعدم الاكتفاء بالتبين التقديري يدفعه كفاية التبين التقديري، بل التبين الحسي بالمعنى الذي ذكرناه كما عن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. فعليه النتيجة البناء على اعتبار التبين الفعلي وإمكانية التبين التقديري أو قبول التبين التقديري بالبيان الذي ذكرناه. يأتي الكلام بعد ذلك في مختار الإمام الراحل. الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة التزم بما التزم به صاحب مصباح الفقيه، أعني المحقق الهمداني، فقال كما أن المحقق الهمداني التزم بأن الفجر في الليالي المقمرة يتأخر، كذلك التزم الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه بأن الفجر في الليالي المقمرة يتأخر. أيضا الإمام الراحل استند في مقام الاستدلال إلى الآية القرآنية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. زين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما هو المقصود بالتبين بنظر الإمام الراحل؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه من بيانية أم أنها تبعيضية أم أنها نشوية؟ كل هذه الأمور أحيل الحديث عنها إلى البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.